الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صدقة التطوع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. هذا الحديثان وما بعدهما فيهما الدلالة على تحريم السؤال من غير حاجة أو من غير ضرورة. لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فيعاقب بجنس حاله، ليس في وجهه مزعة لحم، يعني ظاهره والله أعلم أنه يكون عظما، كما أنه بلل ماء وجهه في الدنيا بالمذلة في سؤال الناس. وهذا واضح إن المسألة فيها يعني بذل لماء الوجه وشرف الإنسان. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن أما يذل به المسلم نفسه. المسلم دين الإسلام دين العزة والكرامة، وفي السؤال مذلة وهوان، وأيضا تعلق بالمخلوقين. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الناس. وفي الحديث الآخر: من يسأل الناس أمواله، والمراد هنا سؤال الأموال، كما في الحديث: من يسأل الناس أموالهم تكثرا كذلك سؤال الناس على العموم، سؤالهم يعني الأمور سواء كان مالا أو غير مال، فهو منهي عنه سؤال الناس يعني المال أو غيره مما فيه منة وفيه مذلة على السائل. وقوله تكثرا يعني يريد بسؤاله الكثرة، ليس من ضرورة. من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. معنى هذا إنما ما يكسبه الإنسان بالمسألة من غير ضرورة إنه حرام، كما سيأتي في حديث قبيصة. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. الله أكبر. في هذا الحديث تنفير عن سؤال الناس، السائل فالذي يسأل الناس يعني معرض نفسه، إما أن يعطى أو يصرف، فيبوء بذل المسألة ولا ينال منها خيرا. ويرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الاستغناء والأخذ بأسباب ذلك، الاستغناء عما في أيدي الناس. لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحطب أو بحزمة من الحطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ففي هذا إرشاد إلى الاستغناء عن الناس بالكسب الحلال. ومن ذلك الاحتطاب والاحتشاش، هذا مصدر من مصادر الرزق في كثير من الأحيان وفي بعض الأوقات. احتطاب، وهذا إرشاد إلى يعني هذا النوع من الأسباب، وإرشاد إلى جنس التكسب. يمكن يحتطب، يمكن يؤجر نفسه يصير حمالي مثلا، أفي معنى حمالي شيء. الحمالي ما في مذلة، في مذلة عادية من جهة العادة، لكن ليس فيه مذلة لأنه ما لأحد عليه فضل ولا منة. الله أكبر. يقوم بوظيفة خدمة، يكون سواق، أعيد الحديث. نعم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. رواه البخاري. الله أكبر. جمع بين التنفير عن المسألة والإرشاد إلى الطريق الأمثل الذي يحصل به الاستغناء عن الناس والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وما ذكره من الاحتطاب إنما هو مثال للتسبب والاكتساب، وطرق الكسب ولله الحمد كثيرة، احتطاب أو صناعة يحترفها الإنسان أو خدمة يؤجر نفسه كما تقدم. نعم. بعد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وفي هذا الحديث أيضا ما في الأحاديث المتقدمة من النهي عن المسألة وذم المسألة، المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني كأنه والعياذ بالله يحترف بوجهه، كأنه جعل الوجه آلة، هو الآلة، مثل ما يكد بيده ويحترف بيده ويصنع بيده، هو كد يكد بها الرجل وجهه. وهذا له مناسب لقول الحديث الأول لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ففي هذا تناسب ظاهر. فأداة السائل أداته التي يكتسب بها بهذه الطريقة هي وجهه، لا هو ما يعمل بيده، يعمل بوجهه، فوجهه هو الآلة. فالمسألة متعلقة بالوجه. يقول إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، أو في أمر لا بد منه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، لأن سؤال السلطان هو سؤال لما لا يختص به ولا وليس له فيه منة، إنما هو من مال المسلمين ومن المال العام، فليس فيه منة، فليس هو كسؤال يعني سؤال الناس أموالهم. سؤال السلطان ليس هو سؤال له من ماله، لا، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، وهو مسألة الضرورة التي يأتي تفصيلها في حديث قبيصة. نعم بعده حديث قبيصة باب قسم الصدقات. ما لك راح يأتي أحسن الله إليكم في قسم الصدقات. أي نعم الحديث الثالث. عجيب هذا حديث قبيصة مناسب لهذا الموضوع. طيب كيف على هذا أحسن الله إليكم. هذا حديث عمر سيأتي. نعم أحسن الله يا شيخ. للغاية مضغة وليس مزعة. الذي نحفظه مزعة. مزعة هو التفسير. والمزعة والمضغة قريبة قطعة. المراد قطعة. نعم